يقول الله جل وعلا في سورة الزمر: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. قال الحافظ ابن كثير: ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى، لأن المشركون بل جهلة المشركون يقول الملائكة بنات الله، واليهود يقولون العزير ابن الله يعني له ولد، والنصارى يقولون المسيح ابن الله. قال: فقال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لكن الأمر على خلاف ما يزعمون، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا. قال: أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال. يعني هذا الشرط لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لا يلزم من هذا الشرط أن يقع، بل هذا الشرط، هذا الأمر وهو يتخذ الله ولدا، أمر مستحيل محال، لكن الله جل وعلا يذكره من باب، كما يقال، من باب التنزل مع الخصم، كما قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال له: قل لو كان للرحمن ولد نعم لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مع أنه هذا ما يمكن، مستحيل، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم، يعني خلاصته التسليم لله ولأمره، فأنا لا أتبع هواي، وإنما أسير وراء ما يأمرني به ربي. ولهذا يقول ابن كثير هنا: وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وقال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم، يعني لا يلزم من هذا الشرط أنه يقع، بل المتقرر أن الله جل وعلا لم يتخذ ولدا ولا صاحبة، لم يلد ولم يولد، لأن من يكون له ولد محتاج إلى زوجة، هو أيضا مولود من والد، والله جل وعلا له الكمال المطلق، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء جل وعلا. قال جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، أي لاختار من خلقه ما يشاء، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله ويجعلون له ما يكرهون، لأنهم يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، فهم لا يرضون هذا لأنفسهم، فكيف يرضونه لله جل وعلا؟ قال جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. اصطفى واختار من خلقه ما يشاء أن يكون له ولدا، لكن هذا قول لا يمكن، ولهذا أعقبه بقوله سبحانه، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، مع حبه وتعظيمه والخضوع له. وهذا كثير في القرآن، حينما يذكر الله عز وجل ما لا يليق به من اتخاذ الولد أو الصاحبة أو نحو ذلك يردفه بتنزيه نفسه عنه سبحانه، منزه أن يكون له ولد أو أن تكون له صاحبة جل وعلا. قال سبحانه هو الله الواحد القهار، والله الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا هو، ومع تفرده جل وعلا فهو قهار يقهر خلقه على ما يريد، فهو قوي القوي جل وعلا الذي لا ينفذ إلا أمره ولا يقع في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الأرض ولا في السماء شيء إلا بإذنه وتقديره جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال ابن كثير رحمه الله سبحانه والله الواحد القهار، أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد والفرد الصمد الذي كل شيء عنده، الذي كل شيء عبد لديه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال ابن كثير رحمه الله الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه، وهو الغني عما سواه جل وعلا، هو الغني عن كل أحد الغنى المطلق، وكل شيء فقير إليه. قال الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت، يعني يفسر قوله القهار جل وعلا. ثم قال جل وعلا خلق السماوات والأرض، يخبر جل وعلا أنه الخالق للمخلوقات كلها، فهو الذي خلق السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، وهو الذي خلق الأراضين وما فيهن، فمن كان كذلك بهذه القدرة العظيمة خالق كل شيء فهذا لا يحتاج إلى شيء، لا إلى ولد ولا إلى غيره جل وعلا. والخالق لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يجعل معه إله آخر. وهذا يا أخوان تقرير لتوحيد الربوبية، والعلماء يقولون كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فهو يبين أن له ما في السماوات وما في الأرض وهو خالقها وموجدها، فمن يفعل ذلك هو الذي يستحق أن يعبد ولا يعبد أحد معه جل وعلا. قال خلق السماوات والأرض بالحق، أي متلبسا خلقه لها بالحق والعدل، فهو حق لا مرية فيه ولا أحد يخلق معه جل وعلا. قال يكور الليل على النهار، نحن ذكرنا أن نوع هذه السورة مكية، وعند التأمل في آياتها يظهر ذلك، لأن السورة المكية تقرر توحيد الربوبية لأنها خطاب مع قوم كفرة بالله، مع قوم كفرة بالله جل وعلا. لكن السور المدنية تجد أن القوم قد أسلموا وآمنوا واستجابوا، فيناديهم كثيرا بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا. قالوا وفي الخطاب المدني في شيء من الرقة واللطف والعناية، بينما تجد الخطاب المكي في شيء من الشدة والغلظة، لأنه مع كفر، مع كفار جاحدون. قال جل وعلا: يكور الليل على النهار. هذه آيات، لأن الكفار لا يؤمنون بالدليل. المؤمن إذا قيل له قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال سمعنا وأطعنا. لكن الكافر لا، ما يؤمن بالدليل أصلا، ما يؤمن بالقرآن، يقول هذا أساطير الأولين، هذا سحر، هذا كهانة. فتجد في القرآن من الدلائل العقلية التي لا يستطيع من عنده عقل أن يجحدها إلا مكابر. فالذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يكور الليل والنهار، يتكرر كل يوم، هو المستحق أن يعبد، هو القوي، هو الذي يستحق أن يعبد دون من سواه ويؤله ولا يجعل له شريك جل وعلا. قال يكور الليل على النهار. قال الطبري: أي يحمل الليل على النهار. وقال ابن كثير: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران. ما يتوقف الليل، والله الليلة هذه الليلة متوقف ما في ليل، أو يتوقف النهار. سبحان الله، منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة، وهذا نظام هذا الكون العظيم بدقة متناهية، يغشي الليل النهار ويطرب كل واحد منهم الآخر حثيثا سريعا، لا يختل هذا النظام، والله لا يفعل ذلك إلا الله القدير القوي الفعال لما يريد، المستحق للعبادة دون من سواه. قال جل وعلا: يكور الليل على النهار. قال ابن زيد: يكور الليل على النهار حيث يذهب بالليل ويكور النهار عليه، ويذهب بالنهار ويكور الليل عليه. لكن حينما تتأمل يكور، كلمة يكور فيها معنى التكوير، ولهذا يقول شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يكور الليل، قال التكوير التدوير، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كانا مكورين لزم أن تكون الأرض مكورة. الأرض مثل الكرة أو مثل البيضة ونحوه. قال الطاهر بن عاشور: قال التكوير حقيقته اللف واللي. يقول: كور العمامة على رأسه إذا لواها ولفها. قال: ومثلت به هاهنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض أو عكس ذلك، على التعاقب بهيئة كور العمامة. إذن يا أخوان، الأرض كرة على هيئة الكرة، ولهذا قال ابن عباس في قوله: وكلهم في فلك يسبحون، قال على هيئة فلك المغزل. المغزل، فلك المغزل، المغزل معروف قديما كانوا يستخدمونه، يأتون بخشبة ويضعون في أعلاها حديدة ويضعون في أسفلها عصا، ثم ينسجون من الصوف ويجعلون خيوطا يكورونها على هذا المغزل. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 566: قال استدارة الأفلاك كما أنه قول أهل الهيئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين، كما ذكره أبو الحسن بن المنادي وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين أن الأرض كروية، قالوا تشبه البيضة. إذن يكور الليل، يحمل الليل على النهار والنهار على الليل، يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، لكنه على مثابة الكرة، لأن الأرض كروية والليل حولها والنهار حولها فهي مكورة. انظروا بلاغة القرآن، هذه اللفظة يكور دلتنا على شيء يتباهى أهل العلم الحديث أو الكفار أنهم وصلوا إليه واكتشفوه قبل 1400 سنة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في هذا القرآن العظيم الذي فيه تبيان لكل شيء. قال يكور الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، سخر يعني ذلل. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير التسخير حقيقته تذليل ذي عمل شاق، تذليل ذي عمل شاق يعني تذليل صاحب عمل شاق، تذليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة، فمنه تسخير العبيد. إذن هنا سخر الشمس والقمر يعني ذللهما، فهم مذللين لأمره جل وعلا، لا يخرجان عن أمره أبدا. قال جل وعلا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أيضا في معنى تدليلها وتسخيرها أيضا أنه سخرها منافع للناس. كم لنا من المنافع بالشمس؟ أضرب مثال بسيط، إذا جاء الشتاء كم يدفع الناس من المال في الدفايات والمسخنات خاصة في الليل، وإذا خرجت الشمس حصل الدفء للناس، كم يدفعون من الكهرباء والإضاءة في ظلمة الليل وإذا طلعت الشمس أطفأوها، أو حتى لو لم يطفئوها لا قيمة لها. تنضج الثمار، تقتل الجراثيم، أشياء ما تستطيع أن تحصيها، الله سخرها لنا لا بجهدنا ولا بقوتنا ولا بعبادتنا ولا بنسبنا ولا بمالنا، الله من علينا بذلك. وفي كل شيء له آية جل وعلا تدل على أنه واحد. ولهذا يقول علماء الفلك والعهدة عليهم يذكرون أن بعد الأرض 93 مليون ميل من بعد الشمس عن الأرض، يقولون لو دنت ولو ملي واحد لأحرقت الأرض وأهلها، لو ارتفعت لعم البرد والثلوج على وجه الأرض، تقدير العزيز الحكيم. فالذي يفعل هذا يا أخوان بنا وبغيرنا هو الذي يستحق أن نعبده ونخلص له ونطيعه ولا نعصيه جل وعلا. قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى. قال ابن كثير أي إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي يوم القيامة. فكأن المؤلف رحمه الله ابن كثير يرى أن هذا الأجل مسمى هو في الآخرة، وإن كان الذي يظهر أن لفظ الآية أعم، أجل مسمى وهو الآخرة حينما تكور الأرض، تكور الشمس والقمر ويطرحان في النار، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران. لكن جاء عند أبي يعلى وغيره بسند قال عنه الألباني بأنه صحيح أنه قال: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، يلقيهم الله عز وجل في النار لحكمة عظيمة الله أعلم ما هي. فلهما أمد يوميا، الشمس ما تتقدم إلى تسير وفق الأجل المسمى لها، والنهار كذلك، وفي والقمر كذلك، وفي عند انتهاء الدنيا تتوقف، يخسف القمر، تكسف الشمس، يكوران، يطرحان في النار. هذا من أهوال القيامة. قال جل وعلا: ألا هو العزيز الغفار. ألا أداة تنبيه، تبهوا، فهو جل وعلا العزيز ذو العزة التي لا ترام، عز كل شيء لا يعجزه شيء، وهو مع عزته وقوته جل وعلا وجبروته غفار، أي كثير المغفرة. غفار صيغة مبالغة، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. فهو كثير المغفرة لمن تاب وأناب، فتوبوا إلى الله واستغفروه واطلبوا العزة منه، فإن العزة بالتمسك بدينه جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العز الحقيقي، وهو الغفار الذي يغفر الذنوب. وأنتم يا بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. انظروا هذه المعاني العظيمة، قفوا عندها. مثل هذا تفرح به النفس المؤمنة، أن الله غفار يغفر لك ذنوبك. ولو عملت 100 سنة بالذنوب والمعاصي والكفر والشرك وغيرها، ثم تبت توبة نصوحا، غفر الله عنك كل ما مضى. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من دهات العرب، أصحاب العقول الراجحة، لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كف يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط، أنا أبايعك على الإسلام لكن أريد أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما مضى. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله؟ ما يحتاج تشترط، إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر له كل ما مضى. ومن هنا من السعادة لك يا عبد الله أن تكون من المستغفرين بالليل والنهار، وخاصة في الأسحار، وأن تجعل الاستغفار ديدنك. فكان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، وفي لفظ: إنك أنت التواب الرحيم. وكلاهما صحيح. وكان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، وكان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة. مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هو القدوة، هو الأسوة، إلزم الاستغفار وأبشر بكل خير. لأن الاستغفار يا أخوان يجلى الذنوب، يجلى صدى القلوب، القلوب تصدى كما يصدى الحديد. ولهذا تذكر عبارة عن ابن الجوزي، وكان واعظا مشهورا، كان يذكر الناس، فسألوا: أيهما أفضل، الاستغفار أو التسبيح؟ قال: في كل خير، ولكن الثوب المتسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. عندك ثوب متسخ، يقال لك: تريد تطيبه بطيب فاخر أو تريد تغسله حتى يصبح نظيفا؟ تغسله. فكذلك نحن نخطئ، اللسان يخطئ والعين تخطئ واليد تخطئ والقدم تخطئ، فيحتاج لنا أن نلزم الاستغفار. الاستغفار شأنه عظيم. قال الله جل وعلا عن نوح: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي ثمرة الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر مدرارا كثيرا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، يكثر مالك ويذهب عنك الفقر، وبنين يرزقك الأولاد والذرية، ويجعل لكم جنات بساتين مزارع، ويجعل لكم أنهارا تسقى في هذه الجنات. ينبغي الإنسان يا أخوان ينتبه، هذه هي فائدة مدارسة التفسير. ما هناك كتاب أعظم من هذا القرآن العظيم، كل خير موجود فيه، بس يحتاج الإنسان يقف معه وقفات ويتأمل ويتدبر حين القراءة. قال جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة، وهو آدم. سبحان الله، الخلق كلهم موجودون الآن، كم مليار الآن بس هذا الوقت، كلهم مخلوقون من رجل واحد، الأبيض والأحمر والأسود والذكر والأنثى، كلهم خلقهم من آدم. ألا يدل على قدرته جل وعلا؟ بلى والله، هو القدير الذي فعل هذا ويفعله، هو الذي يستحق أن يعبد ويفرد بالعبادة ولا يعصى جل وعلا، يطاع ولا يعصى. قال: وخلق منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، وهي حواء، خلقها من ضلعه، من أحد أضلاعه. وجعل ابن عباس من أخبار بني إسرائيل أنه خلقها من ضلعه الأيسر من القصيرة، والذي يقولون أنا ما استطعت أني أحققه، يقولون إن الرجل عنده نقص في أضلاعه اليسرى ينقص ضلعا عن اليمنى، الله أعلم، لكن هي مخلوقة من ضلع، وهذا نص البخاري: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه الحديث. والله جل وعلا يقول في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذا متفق عليه. ومن هنا يا أخوان فائدة ذكرها الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان وغيره، يقول: إن الخلق أو إن بني آدم من حيث الخلق أربعة أقسام، فمنهم من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم من تراب، ومنهم من خلق من أب دون أم وهي حواء، ومنهم من خلق من أم دون أب وهو عيسى، ومنهم من خلق من أبوين وهم سائر الخلق. ولهذا من جهل النصارى أنهم يجعلون عيسى ابن الله لأنه ليس له أب، كما قال ألم، قالوا ليس خلق عيسى يعني بأعجب من خلق آدم، أن آدم من غير أب ولا أم، ولا أيضا من خلق حواء من غير أم، لكن مريم حملت بعيسى. قال جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وهذه ترى يا أخوان من نعمة الله أن جعل أزواجنا منا من نفس جنسنا، هذه نعمة عظيمة تأنس بها وتأنس بك من بني آدم من جنسك. قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. انظروا يعدد نعمه وآلائه وآلاءه حتى نستدل بهذه النعم على أن الفاعل لها هو المستحق أن يفرد بالعبادة دون غيره، لأن الخطاب مع قوم كفار ما يعترفون بالدليل، لكن هذه حجج عقلية ما يستطيعون ينكرونها. قال جل وعلا: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال ابن عاشور: يطلق الإنزال على تذليل الأمر الصعب كما يقال أو نزلوا على حكم فلان، نزلوا على حكم فلان يعني أنهم ذلوا. قال فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين، يعني أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يعني ذللها ومكنكم منها، صار الطوع أيديكم، ليس المراد أنها نزلت من السماء. لهذا لا بد الإنسان يعرف لغة القرآن، ولا بد، ما يجوز أن تستقل بتفسير القرآن دون أن ترجع إلى تفسير السلف، تفسير الصحابة التابعون من تبعهم بإحسان، لأن ما لم يكن في زمنهم دينا وتفسيرا للقرآن لن يكون اليوم تفسيرا أبدا، ولا يترتب عليه إلزامات فاسدة. يقال والله لا، القرآن الله يقول تبيان لكل شيء، والنبي بيّن القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. نقول لا، ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، نحن اليوم عرفنا، ما أحد يقول هذا ولا يلتزم به أحد. قال ابن عاشور رحمه الله، قال فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله وأنزلنا الحديد في بأس شديد، يعني سخرناه وذللناه لكم. قال ويجوز أن يكون الإنزال إنزال أصول الأنعام من سفينة نوح، يمكن أن يقال بالإنزال هنا أن نوح حمل في السفينة من كل زوجين 2، ومنها الإبل والبقر والمعز والضأن، فإنزالها هنا يعني إنزالها من السماء، يعني لما نزلت لأنها صعدت فوق الجبال، لكن ما يحتاج إلى هذا والله أعلم، لأن المعنى هو الأول، وسخرها ومكننا منها، سخرها لنا ومكننا منها. قال وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، أي ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، فقال وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، ثم قال ومن الضأن 2 ومن المعز 2، ثم قال ومن الإبل 2 ومن البقر 2، هذه 8 أنواع، الضأن والمعز ذكر وأنثى كل واحد، هذه 4، والإبل والبقر كل واحد منها ذكر وأنثى، هذه 4، 8 أزواج سخرها لنا جل وعلا وجعلها في مصلحتنا ومنافعنا، نركب ما يركب منها، نأكل لحمها، نشرب لبنها، نستفيد من وبرها وشعرها، فله الحمد والمنة على ذلك. قال جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق. قال ابن كثير يقدر ذلك، سبحان الله، يخلقكم يعني يقدر خلقكم. نعم، لغة العرب الخلق يطلق على التقدير، والخلق كذا إذا قدره، ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني يمدح هرم بن سنان، قال ولا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. إيش معنى الكلام؟ يعني أنت تفري يعني تنفذ ما خلقت، ما قدرت أمر في راسك تنفذه وتفعله لأنك شجاع قوي يمدحه، وغيرك يخلق ولا يفري، يقدر أشياء في راسه لكن ما يستطيع ينفذها. فالخلق هنا بمعنى التقدير، يعني قدر الله عز وجل خلق ابن آدم كما قال ابن كثير، قال أي قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي يكون أحدكم أولا نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا في حديث الصادق والمصدوق، حديث مسعود يسمى بحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين متفق عليه, ذكر أطوار الإنسان فقال يعني معنى الحديث أن أحدكم يكون في بطن أمه أو في الرحم 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة. نطفة يعني ماء وهو يتكون, ثم بعد ذلك يكون علقة, علقة قطعة دم, ثم بعد ذلك يكون مضغة قطعة لحم, لكن هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة, بعضها تكون مخلقة بعضها تكون غير مخلقة. ولذا يقول العلماء إذا أسقطت المرأة بعد 80 يوما ينظر هل هذا الذي أسقطته فيه ما يدل على خلق الإنسان يد رجل رأس, إذا كان كذلك فإن هذا يكون الدم دم نفاس الذي جرى من المرأة له أحكام النفاس, تنتهي عدة المرأة المطلقة بالمرأة الذي مات عنها زوجها أحكام. وبعضهم يقول وش الفرق مخلقة وغير مخلقة, لا في فرق كبير وأحكام كثيرة استنبطها أهل العلم, هذا كلام الله جل وعلا, وهذا يدل على قدرته الذي خلقكم خلقا بعد خلق, نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكسو ثم ينشزها عظاما ثم يكسو هذه العظام لحما, والله إنه على كل شيء قدير وهو صاحب المن علينا والفضل, فحقه أن نطيعه ولا نعصيه ونعبده وحده لا شريك له. قال في ظلمات ثلاث, قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق, وهي أطوار الجنين التي يمر بها في رحم أمه, قال في ظلمات ثلاث. قال ابن كثير رحمه الله وهي ظلمة الرحم, الرحم محيط بالجنين ومن داخله ظلمة. قال وظلمة المشيمة وهي كالغشاوة والوقاية على الولد, وهذا أمر معروف المشيمة غطاء فهو داخل البطن وهذه ظلمة, وأيضا فوقه مشيمة. قال وظلمة البطن, يعني الآن الرحم داخل البطن وداخل الرحم غشاوة المشيمة, فالإنسان هذه الأطوار التي يمر بها نطفة ثم علقة ثم مضغة في ظلمات ثلاث, سبحان من أخرجهم. وهذا تنزيل العزيز الحكيم, يفتخرون أنهم وصلوا إلى بعض الأشياء بالعلم الحديث, والله قد ذكر ذلك في كتابه قبل 1400 سنة أو أكثر من ذلك, هو كتاب ينطق بالحق وبالحق نزل متلبسا بالحق. قال جل وعلا في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم, ذلكم الذي يفعل هذه الأشياء, خلقكم من عدم, خلق السماوات والأرض, جعلكم في بطون أمهاتكم أطوارا في ظلمات, الذي فعل ذلكم ذلك هو الله ربكم جل وعلا. ولاحظوا قال ربكم, قال ذلكم الله ربكم, لأن الرب في معنى التربية, فهو إلهنا ومربينا, يربينا شيئا فشيئا, يربينا بالنعم. هذا الطفل أول ما يخرج من بطن أمه هل يستطيع يأكل بنفسه؟ يستطيع يدافع عن نفسه؟ يستطيع يقضي حاجته ويغسل عن نفسه؟ لا والله, لكن الله يربي جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. قال ذلكم الله ربكم له الملك, فله الملك كله, له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. طيب ما دام أنه هو الذي خلقنا من نفس واحد, خلق السماوات والأرض ويكور الليل على النهار, وخلقنا من نفس واحدة وأنزلنا من الأنعام 8 أزواج, وخلقنا في بطون أمهاتنا في ظلمات ثلاث، وهو الملك الذي له الملك كله جل وعلا، لا إله إلا هو. يجب أن نعتقد ونفعل، نعتقد أنه لا معبود بحق إلا هو، ونفعل ذلك، لا نعبد إلا إياه، ولا نصل شيئا من العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لشجر ولا لحجر ولا لميت ولا لقبر ولا لغير ذلك. هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال ابن كثير رحمه الله، قال: ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم، هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك، لا إله إلا هو، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، فأنى تصرفون؟ قال: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين تذهب عقولكم؟ أنى بمعنى كيف، إذا جاءت فهي بمعنى كيف، فأنى تصرفون يعني كيف تصرف عقولكم عن الحق، تعبدون أشجار وأحجار وأموات، أين تذهب عقولكم؟ هذه أمور واضحة جلية، هذا ينكر عليهم ذلك، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان العقل التعقل والتدبر والفهم. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله أكبر، بيان كمال غناه. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى بأنه الغني عما سواه من المخلوقات، كما قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ما لنا منة على الله، يعني نحن حتى لو عبدنا الله وأخلصنا له ما لنا منة عليه، المنة له جل وعلا علينا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. ولهذا في الحديث القدسي يقول جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملك شيئا. غني عنا جل وعلا، لكن هو الرحمن الرحيم، ولا يحتاج إلينا ولا إلى عبادتنا ولا يحتاج إلى شيء، هو الغني عن كل من سواه، وكل ما سواه فقير إليه. قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يقول تمام كلام ابن كثير، قال وفي صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، ذكر الحديث، قال: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه غني عنكم، وإن كفرتم لا يضره شيء، لكن ما يرضى لكم الكفر ولا يحب لكم الكفر جل وعلا، ولكن يرضى لنا الإيمان، الشكر له. قال ابن كثير: ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يحبه ولا يأمر به. الله ما يريد منا أن نكفر، يحب ويريد منا أن نؤمن به، يرضى هذا لنا ويأمرنا به، وأرسل الرسل لدعوة الناس إليه، وأنزل الكتب لا لحاجة إلى عبادتنا، لكن لأنه الرحمن الرحيم جل وعلا. قال: ولا يرضى لعباده الكفر، قال: وإن تشكروا يرضه لكم. أعظم الشكر إفراد الله بالعبادة، عبادته وحده لا شريك له، هذا هو أعظم الشكر، أن تشكر الله بعبادته وحده لا شريك له، بطاعته وعدم معصيته، فإن فعلتم ذلك يرضه لكم، يحب لكم هذا. ولهذا يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح صاحب الراحلة التي أظلها في أرض فلاه عليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد ذلك. قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا من كمال عدله، ما تزر، ما تزر يعني ما تزر ما تتحمل وازرة، نفس وازرة تفعل الوزر والذنوب، وازرة يعني نفس مذنبة تقع في الأوزار والذنوب. الله جل وعلا لا يحمل ذنب نفس غيرها، كل نفس ما كسبت رهينة. أنا أعمالي وذنوبي ما يحملها على أبي ولا على ابني ولا على أخي ولا على أحد، من كمال عدله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. ولهذا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما تحمل نفس وازرة آثمة مذنبة ذنوب نفس أخرى، كل نفس مرتهنة بعملها. قال جل وعلا ثم إلى ربكم أرجعكم، ثم تفيد الترتيب والتراخي وإشارة إلى العمر. الله يعمر الإنسان مدة، ما هو يخلقه ثم يميته مباشرة، وقد يفعل ذلك بعض عباده، لكن هذا غير مكلف، لكن أكثر الناس يحييه ويمد في عمره ويعمره سنين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أعمار أمتي أو أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فقال من يجوز ذلك؟ فثم تفيد الترتيب والتراخي، يعطيك مهلة ثم بعد ذلك ترجع إليه. قال جل وعلا ثم إلى ربكم مرجعكم، مآلكم، مصيركم، مآبكم، وعند ذلك فينبئكم. لاحظ أتى بفاء التي تفيد الترتيب، لكن لما ذكر رجوع الخلق قال ثم إلى ربكم مرجعكم، لكن لما ذكر المجازات حينما يعودون ويرجعون إلى الله أتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب أيضا مباشرة، مجرد ما ترجع إلى الله ينبئك. ولهذا حتى أول ما يموت الإنسان من هذه الدنيا ينبأ بعمله، وقبره إما رضت من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وكذلك إذا قامت الساعة. قال فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم ويجازيكم على أعمالكم. إذن يا أخوان لابد من العمل، ولا تظن أعمالنا هكذا تذهب، محفوظة علينا كله، محفوظة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. احفظ أنك مهمل على هواك، تمشي تسوي الذي تريد تفعل الذي تريد، لا، هذا عمل، وهذا العمل ستسأل عنه وسينبئك الله ويخبرك بأعمالك هذه، ويقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويجازيك على وفق ما عملت. فينبغي الاستعداد والحذر. قال جل وعلا إنه عليم بذات الصدور، ذات الصدور يعني ما تخفيه الصدور، لا يخفى عليه شيء، حتى الشيء الذي تكنه في نفسك يعلمه جل وعلا ولا يخفى عليه. ولهذا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوس الشيء في الصدر ما تكلمت به، الله عليم بها، فكيف بأعمالك وأقوالك وذهابك ومجيئك؟ من باب أولى، الله يعلم ذلك ويجازيك عليه. قال وإذا مس الإنسان ضر، هنا يبين حال الإنسان، جنس الإنسان من حيثه، إذا مس الإنسان ضر، قال الطبري قال أصابه بلاء في جسده من مرض أو عاهة أو شدة في معيشة وجهد وضيق، دعا ربه استغاث بربه الذي خلقه من شدة ذلك. هذا هو الضر، يعني ما يصيب الإنسان من المصائب، من الكرب، من الفقر، من المرض، من ذهاب المال. فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، استغاث بالله ودعاه، طلب منه تفريج الكروبات. حتى الكافر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ بل حتى الكفار إذا ركبوا في الفلك وغشيهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين، الفطرة، رجعوا إلى الفطرة. هذه حال الإنسان، وهذا تجده فينا. إذا مرض أحدنا أو أصابه أمر تجده يكثر من التوبة والدعاء والاستغفار ويدعو الله بالليل والنهار، لكن إذا عافاه الله وشفاه أعرض إلا من رحم الله. قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. قال الطبري: تائبا إليه مما كان من قبل، مما كان من قبل ذلك من الكفر، يرجع وينيب من الإنابة والتوبة والرجوع. قال: ثم إذا خوله نعمة. التخويل هو التمليك والإعطاء. قال الطبري: أي منحه ثم خوله. ثم إذا خوله، قال الطبري، معنى خوله يعني إذا منحه ربه نعمة منه، يعني عافاه، يعني عافية، فكشف عنه ضره، ما الذي يحصل منه؟ نسي ما كان يدعو، نسي أي ترك دعاءه الذي كان يدعو الله به من قبل، انكشف ما كان به من ضر. قاله الطبري، والله المستعان، يعني هذا جنس الإنسان إلا من رحم ربه، أهل الإيمان والتقوى، وإلا هذه حال الإنسان إذا مسه ضر جأر إلى الله وتاب ودعا بالليل بالنهار يستغيث بالله. فإذا كشف الله عنه ضره وما أصابه، ومن ذلك أنه يخوله النعمة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الغنى من الفقر، فإذا خوله وملكه وأعطاه نعمة من عنده نسي ما كان يدعو إليه، نسي، ترك، أعرض وغفل. ادعو الله بالليل والنهار، ولهذا والله الحمد المصلي يدعو الله في كل صلاة. نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. هذا الكافر ينسى الضراء التي فيه، ينسى النعمة التي أعطاه الله عز وجل، ويجعل لله أندادا، جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل، فيجعل مع الله آلهة أخرى، يدعوهم مع الله، يشركهم مع الله في العبادة. وهذا أقبح العمل وأسوأ الذنوب وأقبحها وأعظمها هو الشرك، وجعل الشريك لله جل وعلا. قال: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. جعل لله أنداد وشركاء لماذا؟ لأجل أن يضل عن سبيل الله الذي هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، وهو التوحيد وعدم الشرك، وهو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال جل وعلا: قل تمتع بكفرك قليلا. يقول ابن كثير: أي قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا. قال: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، كقوله: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هذا تهديد، تخويف: تمتع بكفرك، لكن هذا المتاع ترى قليل، 60-70 سنة، ثم بعد ذلك إلى النار، نعوذ بالله، خالدين فيها أبد الآباد. يعني الذين ماتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من المنعمين أو المعذبين، كم كانت أعمارهم؟ 60-70، قل بلغ 100، لكن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، والله أعلم متى تقوم الساعة. وسيبقون في الآخرة خالدين فيها أبد الآباد. فالعاقل يقدم الباقي على الفاني، كما قال الإمام أحمد، قال: لو كانت الآخرة، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى لكان علينا أن نقدم الذي يبقى على الذي يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى لأهل الطاعة؟ قال قلت متع بكفرك قليلا. قال قليل جدا العمر، ترى والله قليل جدا يا أخوان، إنك من أصحاب النار. نعوذ بالله. أصحاب النار، الصاحب مأخوذ من الصحبة وهي الملازمة، فأصحاب النار يعني الملازمون لها ما يخرجون منها، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين، نعم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن كثير: يقول تعالى أمن هذه صفته، وهو الذي يقضي الليل قانتا خاشعا مطيعا لله جل وعلا راكعا ساجدا، يعني يصلي، فتارة يكون قائما وتارة يكون ساجدا. أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله، كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال ها هنا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي في حال سجوده وفي حال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة، ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون. قال ابن مسعود: القانت المطيع لله ولرسوله. وقال ابن عباس والحسن والسدي وابن زيد: آناء الليل جوف الليل. وقال الثوري عن منصور: بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء. وقال الحسن وقتادة: آناء الليل أوله وأوسطه وآخره. أمن هو قانت، طبعا القنوت يطلق في اللغة أو يطلق على لزوم الطاعة والمداومة عليها، هذا قانت. فهؤلاء لا يقنتون، يطيعون الله عز وجل فقط في النهار ويتركون الليل، أو في أول النهار ويترك وسط النهار وآخره، لا، آناء الليل. والآناء المراد ساعات الليل والنهار، يصلي الفجر، يصلي الضحى، يصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي المغرب، يصلي العشاء، يقوم الليل، مستمرون على طاعة الله عز وجل. لا يستوي هؤلاء مع الذين كفروا بالله جل وعلا أبدا. قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، إشارة إلى فضل السجود يا أخوان، خاصة في الليل، السجود والصلاة، لأن السجود جزء من الصلاة، من أهم أركانها، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ساجدا وقائما، كذلك القيام، وقوموا لله قانتين. يحذر الآخرة، ما الذي يحمله على هذا؟ يحذر، يخاف الآخرة، ويرجو رحمة ربه، يعني جمع بين الخوف والرجاء. ولا بد أن تكون هكذا، لا تغلب جانب الخوف فتهلك، تقرط من رحمة الله، ولا تغلب جانب الرجاء فقط فتأمن من مكر الله. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي في حال عبادته خائف الراجن، خائف راجن. ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب. ولهذا قال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه، كما قال الإمام أحمد وساق حديث أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت، فقال له: كيف تجدك؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو، وأمنه الذي يخافه. نعم، العلماء قالوا: الخوف والرجاء ينبغي أن يكون العبد بينهما كالطائر بين الجناحين، لكن قالوا، اختار بعض المحققين، أنه في الدنيا يغلب جانب الخوف حتى يمنعه من الوقوع في المعاصي، وإذا مرض أو نزل به الموت كان في الاحتضار، لا، يغلب حسن الظن بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقال جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، فيحسن الظن ويرجو من الله أنه سيغفر له ويتجاوز عنه ويدخله الجنة وينجيه من النار، لكن في الدنيا لا، يغلب جانبه، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.